السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. استغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجرين وشفيع المذنبين وسيد ولد ادم اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله غر الميامين واصحابه نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقنا اذا علمتنا. قال السيد الامام الفصلاني رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين من كتابه المواهب اللدنيه بالمنح المحمديه في باب اسمائه الشريفه صلى الله عليه وسلم في حرف العين. وصلنا الى الاسم الشريف علي وهو مشتق من العلو، وكما تعرفون هو اسم من اسمائه سبحانه وتعالى مذكور في آية الكرسي المشهورة عندكم وهو العلي العظيم، ولكن ذكرت في القرآن في وصف شيء غير الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في حق الصراط قال هذا صراط علي مستقيم، في قراءة يعقوب هذا صراط علي مستقيم، هذا من قراءة العشرة. واضح كيف يعني ثبت إثبات صفة العلو على غير الله سبحانه وتعالى. طبعا نذكر أنفسنا أنه هو لما تكون لله سبحانه وتعالى تكون كاملا في غير المعنى الذي تكون لغير الله سبحانه وتعالى، لأنه على الخلاف بين الحقيقة والمجاز، هل هي حقيقة في حقه سبحانه وتعالى مجاز في حقنا كما هو رأي كثير من الأكابر، أو هو حقيقة في حقنا مجاز في حقه سبحانه وتعالى كما هو رأي علماء العقيدة. على كلا الوجهين لا يوجد اشتراك إلا فقط في اللفظ، واضح كيف؟ لكن هنا نبينا صلى الله عليه وسلم حاد من ذلك رفعة وعلوا لا يدانى، وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، والقرآن وصف من قبل من هو ليس بمسلم من قبل الوليد بن المغيرة، قال وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، واضح فيه؟ يعني إن هو له العلو القرآن في الجانب البياني في الجانب البلاغي، يعني حتى هيك بيكون في تحديد القرآن العظيم لفي كل الجوانب التي تطرق لها القرآن له العلو على سائر ما وليد في ذلك، واضح كيف؟ بعدين في عندنا سيدنا ادريس في القران الله سبحانه وتعالى وصفه ورفعناه مكانا عليا، فهناك علو في المكان وهناك علو في المكانه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مظهرا لكليهما. لما هزم اصحاب غزوه احد، يعني الخلي صلى الله عليه وسلم ما معه كثير من الناس، والمدينه المنوره مهدده واصحابه كثير منهم جرحى، واضح كيف؟ لما على بعض المشركين على جبل احد هناك قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا ينبغي لهم ان يعلونا، فارسل سيدنا عمر بن الخطاب في ثله من الناس فانزلهم من على الجبل، واضح كيف؟ يعني هنا هذا علو مكان ليس علو مكان قطعا. المشركين لما علوا على الجبل ما صاروا اعلى من المسلمين ولن يصيروا، واضح كيف؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن حتى صلى الله عليه وسلم ما ارتضى لهم العلو المادي، العلو المكاني ما ارتضاه لهم. وطبعا العلو المادي له شأنه له اعتباره، لذلك كثير من الامور التي شرفنا وشرفكم الله تعالى بها وصفت بايش؟ بالنزول، يعني أن القرآن أنزل عليك، واضح كيف؟ الحجر الأسود أنزل، واضح كيف؟ الكعبة أنزل، وهكذا. هي كل هذه الأشياء لماذا أنزلها الله سبحانه وتعالى من علوم؟ أنزلها الله تعالى من علوم شان إيش؟ شان ترفعك لك، واضح كيف؟ أنت رفعتك تكون باتباع القرآن، رفعتك بتكون بتقبيل الحجر الأسود بيع مع الله سبحانه وتعالى، رفعتك بتكون باستقبال البيت الحرام مثل ما قال الله قبلتكم أحياء وأموات. في شيء في خاصية الله سبحانه وتعالى وضعها في كل إنسان منكم، واضح كيف؟ يقال لها إيش؟ الروح، واضح كيف؟ بمقتضياتها بجزئياتها. فيها بيقول شاعر: هبطت إليك من المكان الأرفع ورقاء ذات تذلل وتمنع، واضح كيف؟ هي الروح كمان من الأشياء العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه هي الروح بطبيعتها ترنو بك إلى الملأ الأعلى، ترنو بك إلى العلو. لكن واحد مثل من الشيء تاري بيطمصها طمص، ما بيخليها تتلحفظ، ولا بيخليها تتنفس، ولا بيخليها تعطس، واضح كيف؟ ومن ذلك شو يصير؟ يصير في شقاء بتلك الروح، واضح كيف؟ هذه الروح تشقى بهذا الجسم. ليش؟ لأنه الروح ذات همم عالية، والجسد يريد منها أن تمكن، مثل ما قال سبحانه وتعالى بحق ذاك الرجل: ولكنه إيش؟ أخلد إلى الأرض واتبع هواه. شوف يعني عبر عنه سبحانه وتعالى بالنزول المادي، أخلد إلى الأرض، يعني أخلد الأرض، هذا نزول مادي عبر عنه الله سبحانه وتعالى للدلالة على الاقتران بينهم. لما قل عن سيدنا النبي: العلي هو العلي مكانا ومكانة، واضح كيف؟ وأعظم شيء في رفعة والعلو لنا، لما سادات الصحابة الأوائل سمعوا منه صلى الله عليه وسلم شو صار؟ صار كما قال صلى الله عليه وسلم، صار شيء كان يعتبر خيالي أو خرافي أو لا يمكن الوصول إليه. مثل ما روى البخاري: كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا عند أبي طالب قبيل وفاته، واضح كيف؟ كان في زعماء قريش، كان منهم أبو جهل، وكان منهم عبد الله بن أبي أبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنا أريد منكم كلمة واحدة تدين لكم تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. أعدى أعداؤه في ذاك الموقف اللي هو أبو جهل، قال له: بأبي أنت وأمي، 10 كلمات. قال له: لا، كلمة واحدة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شو يعني؟ هذا هو الهوى اللي ذكرناه في الدرس الماضي، الهوى القائل للعمل، واضح إيه؟ نحن محددين وين بدنا نمشي. النبي صلى الله عليه وسلم مو شخص عادي، النبي صلى الله عليه وسلم ما جربوا عليه كذب قط، طول عمره ما جربوا عليه كذب. شو يعني؟ يعني لما قال هذه الكلمة في كذب، في صدق، ولو فعلوها لصار لهم ذلك، لكن هم فعلوا. مين فعل؟ فعل أقرباؤهم، فعلى سيدنا عمر بن الخطاب، فعلى سيدنا أبو بكر الصديق. شو صار معهم؟ ملكوا بها العرب وذلك لهم بها العجم. مظبوط؟ بهذه الكلمة التي قالها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، واضحين؟ فهذا شو هو؟ هذا علو يتنافس فيه أهل الدنيا. الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يشاء ولمن لا يشاء، لمن يحب سبحانه وتعالى لا يحب، أما المشيئة سابقة ما في شك، لكن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. وهذا العلو الذي يتناقض فيه معظم الناس ما يدل على شيء، لكن هنا لما أنت تتعلق بتلك الكلمة العالية عند الله سبحانه وتعالى التي أنزلها لك، يصير عندك علو مادي في الدنيا. صدر سورة فاطر نزل بتلك الواقعة. يعني هون مو أنا ما عم أتكلم عن قصة تاريخية، لما عن حكاية عم أتكلم عن أمر جد خطير. وقفي أباه ناس وردوه على النبي صلى الله عليه وسلم ورضيه آخرون، والله سبحانه على أنزل فيه قرآن مهم: بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا قبل فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا. هون وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقالوا هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. جعل التفسير تجد أن هذه الآيات أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب نزلت في تلك الواقعة. شو يعني هذا؟ شو يعني هذا؟ درس إلي وإلك واضح فيه. الحمد لله نحن ما لنا كفاه، لكن هذا درس إلي وإلك. شو هو؟ إنه في كثير أشياء أنت بتعجب منها، كثير أشياء أنت بتستغربها، الله أخبرك عنها واضح فيه. وشو بتساوي؟ هذا تفكيرك وعقلك بتحطه جانبا واضح فيه. وهذا من معاني العلوم. أنت لازم كما أنك تعتقد العلوم في كتاب الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يكون للكتاب علوا في حياتك، كما تعتقد العلوم النبي صلى الله عليه وسلم العلي ينبغي أن يكون له علو في حياتك. شلون يكون في علو للنبي صلى الله عليه وسلم في حياتك؟ يعني أنت بتحطه هو أولوية أولى، مبادرتك لأرضاء النبي صلى الله عليه وسلم بتحطها من أسمى أهدافك واضح. يعني لو فرضنا في عندك أمرين حلال تستعمل هذا وهذا الشرع، وفي واحد هو أرضى للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تسأل نفسك أنا يا سلام كنت بحضرة سيد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نحرمنا من أن نكون بحضرة سيد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن ندخل نفسنا دعوش حالنا بمحاكمة ذلك. بتقول أنت أنا لو كنت بحضرة سيد النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى هذا بسره أكثر من هذا. أنت بتلاقي في واحد بسره أكثر من الثاني، واضح كيف؟ فشو بتعمل له لهذا الأمر الذي بيسر النبي؟ بتعمل له العلوم، واضح كيف؟ ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمره عالي، واضح كيف؟ لما أنت تعمل الثاني شو بيصير؟ أنت صرت في سفاة، هو ما صار الأمر في سفاة، أمره صلى الله عليه وسلم عالي، أنت صرت في سفاة، أنت استفلت، أنت تدنيت بنفسك. فلذلك صلى الله عليه وسلم لما وصف علماء آخر الزمان شو قال؟ علماؤكم رزالتكم. أرزل شيء، شو يعني أرزل شيء؟ يعني أكثرهم استفالة، هذا بالمعنى المادي، بالمعنى المادي معناته أكثرهم استفالة، وبالمعنى القيمي أقلهم قيمة. واضحين؟ علماؤكم رزالتكم، واضحين من هذا المعنى. ليش؟ لأنهم أرادوا الاستفالة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاستفلوه. واضح كيف؟ مثل ما أنت تقرأها هذيك، صحيح أنه لا قصة تاريخية، لكن هذه القصة التاريخية أنت تقرأها بأم عينك. في واحد اسمه أبو فلان، واحد فلان، واحد بالدفير وكذا، وهذا هذول ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعوتهم. شو صار فيهم؟ هم سفلوا، نزل القرآن ناعيا عليهم، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، يعني يظنوا نفسهم في علو. واضح كيف؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. واضح؟ وأولئك الذين امتثلوا أمره، ما نحن والله أنا لو جلست أكلمكم إلى يوم القيامة عن مقامات سيدنا أبو بكر سيدنا عمر ما وفيت المقام حقه. لاحظوا كيف؟ خلينا نحكي نحن عن الدنيا، شايف أنت كيف في الدنيا؟ أولئك الذين ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم قوله، ما يذكر أحدهم إلا يذكر بذنب، أو بعضهم قد يلعنه، أو بعضهم قد يقول غضب الله، أو ما إلى ذلك. وأولئك ساداتنا الموالين سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، والله نحن نتشرف في ذكره. يعني أنا من أشرف أوقاتي لما على لساني يجري ذكر أبو بكر أو عمر، هذا من أشرف أوقاتي. منين هذا صار؟ شو هالشارع أنتوا يا أخي عم تبالغوا كثير؟ إيه والله نحن لازم نبالغ أكثر. ليش؟ لأنهم علوا بإعلاء الله تعالى لهم. ولذلك تقرأوا بسورة التوبة، شو تقرأوا؟ حادثة الغار بالهجرة. شو هي حادثة الغار؟ كمان مو قصة وحكاية. شو قال سبحانه وتعالى؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. معظم القراء 9 من 10 ما قالوا وكلمة الله هي العليا بالنصب معطوفة على جاء، يعني مفعول به، لا، قالوا وكلمة الله هي العليا. شو يعني؟ بيقولوا لك باللغة العربية لما تقول هيك الرفع، الرفع يدل على القطع. شو يعني القطع؟ انقطع الكلام عما قبله، ما انقطع نهائيا لكن انقطع عما قبله. شو صار؟ يعني انت وين ما رحت وين ما جيت في أي زمان كنت، في أي مدرسة كنت، في أي حال كنت، في أي مقام مع الله سبحانه وتعالى كنت، كلمة الله يدركها. ما ربطها بفعل، ولا ربطها بحال، ولا ربطها بمقال، ولا ربطها بشيء سبحانه وتعالى. قال وكلمة الله يدركها. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بالهجرة إلى أرض ذات نخل، والله لو أخذ كل الناس إنه يصل لأرض النخل بده يصل صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه كلمة الله هي العليا، هي نافذة. واضح كيف؟ وهذا انتصار. لهلأ نحن بعد التقويم شو بيحطوا لك؟ هجري. شو يعني هجري؟ يعني من تلك الحادثة التي فهم فيها بعض الناس أن كلمة الله هي العليا، لكن فهم هذا مو مقصور على هذا الأمر، هو في كل شاردة وغاردة في حياتك. يعني يا سيدي، أنت من حيث كونك مسلمان، لما تقرأ أن اسمه الله سبحانه على العلي العظيم، تقرأ بإسماء سيدنا النبي العلي، تقرأ عن القرآن إنه يعلو ولا يعلى على شيء، يعني أنت هي بدك تحط أولوية في حياتك. واضح كيف؟ في أي أمر أنت بتخير فيه بتشوف مرضات الله سبحانه وتعالى. طبعا مع العلم الحمد لله انا صلحوا لي اذا غلط، انا ما وجدت تناقض بين الله سبحانه وتعالى وبين قرانه، لا تناقض بين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله كما يتوهم بعض الناس. واضح كيف؟ مو يعني عندك شخصيتين متنافستين على منصب، على منصب العلم وعلى منصب اللوح والقلم وعلى مدري شو، لا ما فيك. النبي صلى الله عليه وسلم اكثر الناس طواعيه لله سبحانه وتعالى، اكثر الخلق طواعيه لله سبحانه وتعالى. قلت لكم في درس ماضي لما تقول توحيد ما في توحيد الا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك هو الذي خطب بقوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله ولا انا ولا انت خطب بذلك. شهادة أتى ملائكة وأولو العلم، كما إذا ما كنا من أولو العلم ما دخلنا فيه. واضح كيف؟ لكن في العلم فعلاً أنه لا إله إلا الله ما دخل أحد. لاحظ كيف؟ فهنا إيش يعني؟ يعني هون عندك ثلاثة أشياء دالة على طريق واحد، على هدف واحد. إذا نحن نربط حديثنا ببعض، هذا صراط علي مستقيم. هذا الصراط الذي رسم لك صراط علي مستقيم، أوله الله سبحانه وتعالى وآخره الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بك، من حيث كونك عبدا قافرا، عبدا ضعيفا، عبدا عاجزا، عبدا جاهلا، عبدا فقيرا، كل هذه عليها أدلة في القرآن. واضح لك منظور لو يا أنتوا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فقراء شو بيظنوا في الناس؟ شو بيظنوا الفقراء؟ يعني ما في شيء عم يخشخش بجيبته، لا في شيء عم يخشخش بجيبته، لا في شيء عم يخشخش براسه، ولا في شيء عم يخشخش بصحته، وما في شيء منه. أنت مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل لمحة ونفس، في كل ذرة من ذراتك. واضح كيف؟ فلذلك شايفين العظمة الإلهية؟ العلي الكبير الغني العظيم والله هو الغني الحميد. يعني ما بحسن أنا أعجز عن هذه الأوصاف، هو عم يتنزلك أنت يا بني آدم الحقير الفقير. واضح كيف؟ الذي ما يوازي قدمين عم يتنزل له سبحانه وتعالى جعل لك وسائل. من أنا غير هذا أنا أصلح لهذا القرآن؟ لا والله أنا أقول يمين أنا لا أصلح لهذا القرآن، لكن هو القرآن يصلح لي ولأمثالي ولأمم ولخلائق أعرفه ولخلائق لا أعرفه. واضح الفرق؟ بعدين أنا شو بعمل؟ بعد أنا بعمل انتقائية بالقرآن مثل ما حكينا هذاك الدرس عن هجر ابن هجر وغيره. واضح كيف؟ نعد أنا بعد بعمل انتقائية للقرآن، هل الآية عجبتني وهل الآية ما عجبتني؟ هاي الآية اللي عجبتني مضبوط شو قال فيها الطبري وابن أبي حاتم، بس الآية اللي ما عجبتني كله مو فهماني هذيك، لا الطبري فهم ولا قتادة فهم ولا حدا فهم، أنا تبع التفسير العصري هلا فهمت شو يعني مقصود فيها. واضح كيف؟ يعني هون بس الواحد عم يضحك على واحد على حاله، عم يخادع نفسه. لأنه ليش؟ أنت بكل أمر في حياتك روح لذوي اختصاص فيه وذوي خبرة. ما بحكي إذا في طبيب صار سمعته سيئة بالبلد والله واحد بيروح لعنده بيقول له شو انت مستغني عن روحك لتروح لعنده هيك زلمه واضع فيه. واذا كان مهندس اذا كان محامي او كل اي شيء يعني لما يعرف بجوز يروح لعنده ناس اغراب ما عرفوا ذلك. ليش نحن بالشريعه وبالدين ما بهمنا؟ بهمنا ليه؟ انا نحن مجاوز لانه سيدنا مسعود جاوب قبل ذا او ولد بحديث رواه الطبراني واضح شو؟ لانه الهوى قائد العمل. فنحن ما لنا مستعدين نقبل القرآن إلا عن طريق هوانا، لا لنا مستعدين نقبل شيء من سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق هوانا. يعني هذا الحديث غالبا ضعيف بيكون. مين بتعملته غالبا ضعيف؟ أنت ليش أنت كنت تشتغل بالحديث؟ طول عمرك أنت ما اشتغلت بالحديث، مين عرفت كأنه غالبا ضعيف؟ لأنه ما عجبني يا أخي. وهذا كان كمان شو إجا على العجل إجا ما عجل يا والله عجل. وعجب أن جاء منذر منهم وقال الكافر هذا ساحر كذاب. أجعل الآيات إلى واحد إن هذا لشيء معجب. شايف كيف؟ يعني شايفين في الشيء البديهي عندك. يعني أنت عندك مقابل للمناقشة كونه لا إله إلا الله عند غيرك عجب. واضح كيف؟ وبالمقابل الشيء اللي غير قابل للمناقشة عندهم قال عنه سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة؟ هذا مو قابل للمناقشة عندهم. عندك والله عجب تقعد تضحك عليهم ساعة. شو بدل هذا؟ علامة يدل بدل انه العقل البشري غير قابل لإدراك مصلحته قاصر. واضح ايه؟ الله سبحانه وتعالى جعل معلش سمح له لهذا العقل ياخذ راحته شوي بايش؟ بنقل الأكل اللي بده اياه، بنقل طعام الشراب اللي بده اياه، بنقل الزوجة رفقتي، يعني جعل له مجال. بس هذا العقل بده يحكم على الله سبحانه وتعالى. بعدين في نقطة مهمة كثير المسلمون يغفلون عنها، هي نقطة الجانب الغيبي والروحاني في دينك. يعني أنا بحب شارككم بالشيء اللي طلعت. أنا طلعت في واحد كاتب إسلامي شهير وداعية شهير، إشو لعنده ناس مأزمين من أمريكا، فهو إشو بده يعمل؟ قال له نحن ديننا دين العقل وديننا دين النظافة وديننا دين العلم. قال له اسمع، هو مع أنه كاتب مقالات ألوف أو مئات الألوف، قال له اسمع نحن عنا عقل أكثر من عندكم، ونحن عنا نظافة أكثر من عندكم، ونحن عنا علم أكثر من عندكم. نحن جينا لهون عشان نتكلمنا عن الروحانيات. هي شو هي؟ هي طعن كبير له. معناته هذا الشخص الكاتب الإسلامي العظيم هذا ما بيعرف شيء، ما زاق شيء من الروحانيات. إذا هناك هلأ مأسلمين مفرم أسلمين نصاعة، قالوا له نحن العقل تبعنا أحسن من عندك والعلم أحسن ومدري شو النظافة أحسن، نحن جايين لنا روحانيات. وهم حاكين الفكرة؟ يعني إذا هذا حال الكاتب الإسلامي والخطيب المفوه وكذا يعني بيجلب مئات الألوف من القلوب، شو حالنا؟ معناتها نحن ما لنا فاهمين شيء من الإسلام. نحن فاهمين من الإسلام هالماديات. إذا أنا صليت بيعطيني كذا حسنة، هي يعني هذا يعني كثير أكابر منه. واضح كيف؟ ما في شيء على حب الله. ذات اللي ما في شيء على حب الله ولا في شيء على حب النبي. في حسنات وسيئات. أنا زلمة بدي بستقبل اللي راعي استقبلي. واضح كيف؟ هذيك شو قالوا يلي داقوا شوي من الحضارة؟ قالوا له نحن ملينا من الشغل، كل شيء عنا أحسن من عندكم، بدنا شيء روحاني، بدنا شيء تكلمنا عن علاقة، إنه في هون عبد له علاقة مع رب، هون في عبد يحب النبي صلى الله عليه وسلم، في عبد واضح كيف؟ لما يقرأ القرآن يخشع ويبكي شوقا الى الله سبحانه وتعالى. هذا اللي نحن بدنا اياه، وهذا اللي ناقصنا، وهذا اللي كثير من المسلمين صاروا في عصرنا معلمين صرنا فيه. وهذا لعمر الله شو بيجعله؟ ان شاء الله بيكونوا من اهل النجاه وبيكونوا من اهل الجنه هذول وكذا. ما بزعل انا والله، ما بزعل منه، لكن شو هذا؟ عاش حياته في ضنك، عاش حياته في نكد، عاش حياته في عنت. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يسعى الى الرقي والنهوض بهم، قال لهم لو لم تفعلوا لصلح. مهم عندك الانصار ما تركوا شيء من المال الا اعطوا للمهاجرين، لما خيروا النبي صلى الله عليه وسلم بين الفيء والهذا قالوا تعطيهم هدول، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد لهم أن يعلوا، أراد لهم استعلاء. شلون الاستعلاء؟ بقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال لهم لو لم تفعلوا لصلح. أنت بعقيدتك بتخالف هذا الأمر شيء؟ ما صلح. فقال لهم صلى الله عليه وسلم أنتم أعلموا بأمور دنياكم. شو يعني بني؟ لا، مو منه صلى الله عليه وسلم، منكم بأمور دينكم. أنتم جماعة بتعرفوا كثير بأمور الدنيا، بأمور الدين لسه بدي أفد خلط كثير. هذا نبي لهذيك ساداتنا الكبار. ونحن شو؟ نحن مو بدنا فد خلط، لسه بدنا جبل كبير تحط لنا وتعمل لي دعوة كبيرة واضح كين. وهذا كله مشان إيش؟ مشان هذا البقر يفهم إنه ما له مصلحة إلا مع الله سبحانه وتعالى. ذلك سيدنا سعد بن الربيع رضي الله عنه نقيب، نقيب من إيه والله بيحق له شوف حاله علينا، بيحق له يحط رجله على راسي واضح فيه نقيب. شو يعني نقيب؟ يعني سيدنا النبي إجا بده يبايعه، يمكن هو عطاه سيدنا النبي، بس إلا سيدنا جبريل صار يأشره تاخذ هذا. لاحظ شو يعني أشله؟ يعني هاي إشارة من الله، الله عم يقول هذا بتنقوا. نقوا مين؟ سعد بن الربيع. جرح يوم أحد. ليش أنا عم جيب قصته؟ يعني تفكروا أنا كثير يعني شيء صالح عم نقري فقه؟ قالوا المذهب الحنفي الشهيد إذا أوصى بشيء من أمور الآخرة مثل سعد بن الربيع يعتبر بساعته شهيد، لا يغسل ولا يكفن. عند الحنفي وصلنا عليه واضح كي. وإذا أوصى شيء بأمر الدنيا قال له بتبيعوا لي البناية تبعي، هذا يغسل ويكفن. فاستشهدوا سيدنا سعد بن الربيع. شو عمل سعد بن الربيع؟ كان بآخر رمق سيدنا النبي طلب، مو مما كان طلب، سيدنا النبي قال له مين بيعطيني بيجيب لي خبر سعد بن الربيع؟ فتبرع واحد من الصحابة، يا سعد دار، يا سعد بن الربيع مو باين، يا سعد بن الربيع. فهو سعد بن الربيع عم يسمعه، لك شو بدي فيك؟ أنا عم تقول لي يا سعد بن الربيع، أنا صرت عن الله وبدي عم تقول يا سعد. قال له إن رسول الله يريدك. قال له صغري صغري رفع إيده لما قال له إن النبي بده إياه، أما أمل عم يجاهد هو على طناش مطنش واضح كيف؟ أنت إذا بدك تترجمها إلى واقعك، هلا في عندك كثير شغلات عم تندهلك. واضح كيف؟ الزوج بيندهلك والولد بيندهلك والزوج بيندهلك. واضح كيف؟ في سيارة حلوة كثير بيندهلك. واضح كيف؟ في مال حلال بيندهلك، في مال حرام بيندهلك، وفي علم بيندهلك، وفي فهم بيندهلك، وفي سمعة بيندهلك، وفي شهرة وأشياء نعرفها وأشياء ما نعرفها. واضح نمشي حياتنا يا أخي، نمشي حياتنا بحلال حرام نمشي حياتنا. واضح كيف؟ لكن كلهم نداءهم حابب في انت وانا وكل واحد منا. تذكرت لما ما تذكرت في نداء قديم قال سبحانه وتعالى قال لك هذا اول شيء طرق سمعك، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. ماضحي هذا اول شيء طرق سمعك، بيقول لك انا ما عندي علم. والله واحد حكى لي القصة انا عجبتني هالقصة، قال هلا بالقانون عندكم ليش اذا بعثوا ورقه بيجي بيتلفي حدا يقول انا ما عندي علم؟ اذا بعثوا له ورقه ومضى الشرطي مضى على الباب كان يجي انه في عنده قليل ما بعرف الا كيف بيعته مضى انه هو تبلغ، بيقبلوا انه هو ما تبلغ؟ والله ابن الجيران مضى عني بيقبلوا؟ لا. قال له انت الله سبحانه وتعالى بعث كل البشرية بالاستثناء بعث له رسالة مع نبي صادق انه انا اتذكر هيك وانت قلتوا بلا، يلي متذكر متذكر يلي مو متذكر. بعد هالبلاء بعد هالتبليغ صفي لحد عذر؟ ما صفي عذر. شو يعني؟ يعني لا تقلي مغريات الحياة، كل واحد منا في عنده مغريات بالحياة لا بعرفي، لكن في نداء قديم هو من الله سبحانه وتعالى أزلي، نحن بالنسبة لنا كان حادث واضح كيف؟ نحن سمعناه لما وجدنا بعد أن لم نكن. واضح كيف؟ فكان حادثا بالنسبة إلينا، لكن هو أقدم شيء نحن ممكن أن ندركه. أنا ما أدركت في سمعي شيئا قبل أن أدرك ذلك كلام من الله سبحانه وتعالى عندما قال ألست بربكم. أنا ما تكلمت بشيء قبل أني قلت بلى وقلت إن شاء الله نكون من الذين أجابوا من الذين سارعوا إلى الإجابة. يعني يقول لك حتى بهذاك المقام مو كل الناس جاوبت مع بعض، كان أولهم إجابة محمد بن حمدان عبد المطلب المهاجم أول واحد جاوب، فأنت يا تبا وأنا وأنت جاوبنا، يعني الله أعلم أديش في بيننا وبين سيدنا النبي لاحظوا كيف. فلذلك كل واحد يكسر الحواجز، يكسر الأمور التي تحول بينه وبين الله سبحانه وتعالى، تحول بينه وبين نبيه صلى الله عليه وسلم، تحول بينه وبين كتابه صلى الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنك أنا مقتنع بجزء منكم، أنا مقتنع كلكم تريدون العلوم، وإذا أنت ما تريد العلوم في روح جوا واضح فيه، في روح ترنو إلى الملأ الأعلى، هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تذلل وتمنع، واضح فيه، وهي دائما ترنو إلى الملأ الأعلى. لكن شو بنساوي نحن؟ بنقول الله سبحانه وتعالى شو بيساوي حتى يساعدنا أكثر، كما روى مسلم في صحيحه، كل واحد يولد معه قرينين، قرين من الجن وقرين من الملائكة. شان الروح هي ما تضيع، الله سبحانه وتعالى جعل هيك واحد مشرف عام للملائكه بيجي شيء. شو انا بجيب بقول له لهذا الملاك روح انت خد عليك وضع بعد هيك، انا بدي باري على روحي، هي روحي لما روحك شان الله سبحانه وتعالى بعته، بيجي انا بكذب كذبه هذا الملك شو بقول له خد عليك بروح مين؟ واضح كيف بكذبة واحدة بيروح مين؟ يا أخي شو صار بدها كذبة بيضة؟ يخرب بيت الله الكذبة البيضة، روحت الملك مين؟ واضح كيف؟ كذبتين بيض؟ 16 كذبة بيضة صار في المريخ من بيضة، هو مشرف على الروح وأنا ما بخليه يتغرم، لو ما بخليه يقتل عليها. هاي الروح أنا بدي أحميها بالمال الحرام، بدي أحميها بالكلام الباطل، بدي أحميها بالكلام الزور، بدي أحميها بالنظر الحرام، حتى تكون أي الروح مين اللي بياخذ مغب ذلك في الدنيا والآخرة؟ أنت اللي بتاخذ مغب ذلك. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، شو صار؟ هاي الروح الله سبحانه وتعالى عطاكيها كاملة تجي عمية يوم القيامة، واضح كيف؟ لأنك أنت بدي شو عملت لها فبتظل نظر حرام، عمية هي الروح، واضح كيف؟ بيجي تجي هاي الروح طرشة يوم القيامة، يوم القيامة مظهر لكل واحد منا. لا تسألني كيف، لأن أنا ما بعرف، بتكون الروح ظاهرة والجسم مندرج. شلون هلا نحن بالدنيا الجسم ظاهر والروح مندرجة؟ قالوا إنه يوم القيامة يكون على العكس، الروح ظاهرة والجسم مندرج. تصور هاي الروح هي اللي كفيلة هذا من الملائكة بعيد عنها، واضح كيف؟ وعمية وطرشة وغرزة هي بتكون الظاهرة. شو معناتها؟ معناتها أنا بشعوري بوجداني اللي هلا أنا عم أشعر فيه شو صرت؟ صرت أخرس وأطرش وأعمى، وقلت اعتراضا على ربي وحاشا وكلا، وقال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. لاحظت كيف المعنى؟ فهذا قل لي لربك، هذا من معاني العلوم لما لا. هل يعلو في الآخرة بجوز بالدنيا؟ لا يعلو، لكن في الآخرة هل يعلو البصير على الأعمى؟ قال الله سبحانه قال وما يستوي الأعمى والبصير. بعدين حتى نفهمها وزعنا ولا الظلمات ولا النور، واضح كيف؟ الله يفرج عنا تنقطع الكهرباء، هذا واحد مجايب هالأجهزة اللي حاطين إياها بالمسجد، شو بيصير فيه؟ بيصير فيه ظلمات، واضح كيف؟ وهلا يعني انت عم تميز يعني شوي هيك بين الظلمات والنور الفرق، لكن هو بالاخره بيكون شو قال عنها سبحانه وتعالى على الاخره؟ وللاخره اكبر درجات واكبر درجات. قديش انت عم تشعر بالفرق بين الظلمات والنور هون؟ الاخره اكثر بكثير. والله يعني اليوم جيت على الجامع ما في ضوء، الله يزيد خير، واحد حامل ضوء شي وراني مو ملائكة، لا زلمة عادي، واضح كيف؟ والدنيا عزمة، ما في شيء، ما في شيء باين، يعني ليش مالي أنا بهالطريق؟ ما شفت موحش مثل هذاك اليوم؟ لاحظت كيف؟ الله عم يقول آخر أكثر كمان، أكبر درجاته بده يكون فارق أكبر بيكون، واضح كيف؟ بعدين بيجي وحدي هي أسأل وحدي وما يستوي الأحياء ولا الأموات، كم من حي شو شغلته بالحياة أكل وشرب ودخول على الخلاء، بس هي شغلته. واضح كده؟ غير هيك ما بيعرف يشتغل. لما يوقف يصلي بيكون عقله وين؟ بيكون عقله بالأكل والشرب. واضح كيف؟ نحن اليوم معزومين عند فلان، ما يركب عنده ظريف يزوم. واضح كيف؟ انت عم تصلي اتقي الله يا شيخ، انت عم تصلي انت ماجه الله. واضح كيف؟ بدك قرص كبه كبير يطرق راسك. واضح كيف؟ اتقي الله. هذا دفاتك اليوم بيجيك بكره دفاتك، لكن هي مواجهه مع الله. وين ما دفاتك راحه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك، اذا واحد افطر في يوم رمضان عمدا لا يجزئه صيام الدهر ولو صامه. فقهاء طبعا بيقولوا عليه يوم واحد، واذا كان عمدا عليه كفاره 60 يوم متتابع، لكن لو فرضنا صام الدهر كله هذاك اليوم وتنزلاته وتجلياته وعطايا وفضله ولطفه من الله سبحانه وتعالى والعلو الذي يعلو به عند الله سبحانه وتعالى، وينه هذا كله دهر؟ وانا اقول انه لعله مثله صلاه الفجر وصلاه الظهر. لا تروحوا على ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا تروحوا هذه المناسبات وبدوها ما عادش يدا. هذيك اليوم فهموا عني غلط، قال فهموا عني انه انا عم اقول عم امرهم بالفحش والتفحش. انا ما قلت لهم، انا قلت طبعا اعوذ بالله من كلمه انا، يعني انا ادون واقل واضع، انا العبد الفقير المعنى بحكوا لي حالي وذوق لهذا اللي بيقولوا واضع كيف. فهذا اللي انا الفقير المعنى، انا ما قلت ذلك، انا قلت اذا واحد بده يبني ايمان صلاه وتصير مرته عليه حرام ويعتبر هي سبة للمرأة، وقال لا يروح يشتغل بالفحش والتفحش، أنا بشوفها أهون الضررين. واضح كيف؟ وهو نفس الشيء أنا بكم، خلي ابدأ صلاتك ولو مع غفلة، مثل ما بيقول سيدنا بن عطاء الله، فغفلتك عن وجود ذكري أعظم من غفلتك في وجود ذكري. شو يعني؟ يعني هون الله سبحانه وتعالى ذكر كلا الوقت بتقوم تصلي ركعتين او اربعه او ثلاث او ما الى ذلك، فانت غفلتك عن ذلك. ماذا قال الله عنها؟ قال عنها الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذا اعظم بكثير من غفلتك في وجود ذكري. فلذلك عم اقول لك نصيحه اليوم، ابدا انت بالغفله مع الصلاه افضل من انه تكون غافل عن الصلاه. واضح فيه؟ فلعله أن ينقلك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود شهود، ومن ذكر مع وجود شهود إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور، وما ذلك على الله بعزيز. فلذلك سادتي صحيح الدنيا نحن نتنافس في ذلك، لكن ما قرأت سورة المطففين: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. شايف؟ في علو مكان وفي علو مكان. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بدأ، يعني المطولين على أمثالي أبدا مطولين، على الشباب يجوز يكون أطول شوي. شايف كيف؟ ما في لحظة لما يموت الإنسان شو بيصير؟ بيجوا الوزادات الملائكة الله يجيون عند الخير بيأخذوا الروح بيصعدوا فيها. في منهم هذول الارواح يلي مو معميه ومو طرشه ومو خرسه، يمكن واضحين تفتح السماوات وعلى عدو. هذا علو انت ما شفته طول عمرك بتكون. وفي من هذه الارواح من اول سماء ما مسموح، ما في جواز سفر، ما مو مسموح يدخل، ويرد الى سجين. واضح كي؟ يعني هون عن معاني العلو ملازمة لك أيها الإنسان، ملازمة لك في هذه الحياة الدنيا وفي يوم وفي البرزخ، هي بالبرزخ لأن هذا من عالم البرزخ، وفي الآخرة. شو بالآخرة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب الجنة ليتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون هذا الكوكب الغابر في كبد السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. هلا شو بيقولوا لنا هذول علماء الفلك؟ بيقول لك هذا، شايفوا الكوكب الغابر؟ هذا في بلايين السنين الضوئية لتصوره. هذا أخذ على الرقب هو أكثر بالجنة أكثر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل مثالي إذا علّه في الجنة يكون أكثر. لاحظت كيف؟ شو يعني؟ يعني هذا واحد أنت صاحبته ونمت معه على نفس الفراش وكذا، أنت قاعد الجنة هو من أصحاب الغرف، قد ما اشتقت له أنت ما بتحسن تصل له. كان بيقولوا بالجنة في زيارة، بيصير في زيارات بالجنة، بس زيارات شو بتكون؟ من الأعلى للأسفل، مو من الأسفل للأعلى. شايف كيف؟ يعني الأسفل ما بيستطيع أنت ما بده يروح يزور الأعلى، هذا الأعلى بقى إذا أجى على باله يزورك والله لنشوفه هذا أبو المخدة اللي كنا ننام عليها سوا، أبو المخدة واضح كيف اللي كنا ننام سوا، بيشوف يجي يزورك، واضح كيف؟ فنن والله أهل كرم وأهل زود. واضح كيف؟ قرأنا يعني ما بدنا ننسى إن شاء الله، الله بيكرمنا بكل هذه الأمور. شو قرأنا من درسين؟ من أسماء صلى الله عليه وسلم فيتو شو قلنا؟ عطوف. شو يعني عطوف؟ هي العطفة. شايف يعني بالنسبة له صلى الله عليه وسلم مقامه عالي شامخ وكلها ياسم نفرح إنه يكون مقامه هناك، لكن هو صلى الله عليه وسلم شان هذول المقاطيع والمسافل وما إلى ذلك، حتى إن شاء الله الله بيكرمنا بالجنة كلها. شو بيعمل صلى الله عليه وسلم؟ بيعمل عطفة، بيعمل عطفة يعني بيعمل التفات. لاحظت كيف على ذلك؟ وهذا كلكم انتم ان شاء الله مبشرين فيه، لان الله تعالى قال في كتابه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. واضح كيف؟ فلذلك ابشروا وامنوا، كان رسولكم والذي هو حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هو في اعلى مراتب الجنه. وين اعلى مراتب الجنه؟ يقول هي منزلة في الجنة لا تبغي إلا لعبد واحد، وأرجو أن أكون أنا هذا العبد، هي منزلة الوسيلة. واضح؟ فلذلك طلب تنزل، تنازل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من أمثالي وأمثاله إنه شو بتساوي؟ إنه لما يكون في بعد الأذان في إن شاء الله دعاء مستجاب بعد الأذان، تدعي للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة. بعدين إذا لك شغلة مع الله، واضح كيف؟ من رأى مع طلب الوسيلة. لاحظت كيف؟ وأنا نصيحتي إليك اطلب من الله سبحانه وتعالى، هو لا تطلب منه أنت، اطلب هو، يعني اطلب الشيء الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، لا تطلب هالأشياء الدنيوية التي قال عن صلى الله عليه وسلم، وهي بشو تنطبق على كثير منا، قال له قليلا تؤدي شكره خيرا من كثير لا تحصي. لا تزعل، لا تخانق مع الله لأنه أنت بتظن أنه هو قدر عليك في معاشك أو نقص عليك أو ما أجاك أولاد أو لا ما تزوج، ما ما ما ما الله سبحانه وتعالى بده يكون عندك ثقة مطلقة به. ليش؟ لأنه صلى الله عليه وسلم المخبر عن الله هو الذي قال إن الله لا يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه. شو يعني؟ شايفين على شايفين التنزل؟ والله أنا الإنسان يعجز لما يكون هذا التنزل في هذه الأمور، في هذه العناية، في هذا النطق، في هذا الرحمة الإلهية التي تتنزل، هذا الموقف يخرس اللسان الفضل الذي يسبق من الله سبحانه وتعالى، والله يخرج اللسان. ولماذا الإنسان يقول له سبحانه وتعالى تملى شيء يعني لا يتصور، شيء لا يتصور، فضل الله لا يتصور، بيقول له تملى. أنا والله بعرف في الدنيا إنه الواحد مستحيل ينقطع في الأمان، الله سبحانه وتعالى صبور يصبر على ذاك الرجل في تمنيه حتى إيش؟ أنا لا يمكن أن أتصور، بقول لأخذ ذاك أنا لا يمكن حتى إذا انقطع فيه الأمان. شو كمان؟ هي مو انقطع فيه الأمان، قال الله عم يذكره كمان، بيقول له في عنا هيك وفي عنا هيك، واضح في بضايع عندنا زيانة، في عنا هيك نحن وكذا، هو الله عم يذكره. رغم ذلك الله سبحانه وتعالى صبر على ذاك الرجل حتى انقطع. شو بده يساوي بعد ما انقطعت اعماله؟ شو بده يساوي؟ الفضل الالهي سيخرجه. واضح كيف؟ وإن شاء الله نكون خلص هيك نحن شايف فيه، لأنه أولئك بيظلوا بيضجوا حتى يقول سبحانه وتعالى إن مظاهر الغضب اخسأوا فيها ولا تكلموا، واضح؟ أخرسهم العدل وأهل الجنة أخرسهم الفضل، ما بيعود يستطيع يتكلم وهو كله خرب، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، واضح؟ تعددت الأسباب والموت واحد. فهنا يكون يعني هلا نحن شو بنتصور العلو؟ والله انا بتصور العلو انه كل شيء بدي اياه بيصير. ثاني بيكره الموت، انا ما بدي موت. والثالث طبعا هالاماني التي تمناها فلان والسابع والثالث والثالث والرابع تمناها بايش؟ مو بموضعها. هذه الذات ليست دار بقاء، هذه الذات طبعت على قدر وانت ترومها خلوه من الاقدار والاقدار، واضح؟ لكن اذا الله سبحانه وتعالى اكرمنا ان شاء الله بيكرمنا جميعا بالجنه، بيجي كتاب من الله سبحانه وتعالى، بيجي كتاب من الله سبحانه وتعالى. قال لي واحد قال منين هذا الحديث؟ هذا رواه الحكيم الترمذي. طيب يجيك كتاب من الله، إذا دخلت الجنة بتلاقي بعث لك رسالة الله سبحانه وتعالى. شو مضمون هالرسالة؟ شيء يخرس الواقع، يخرس من الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى إلى الحي الذي لا يموت. أنت لا حي ولا ما لس الله سواك هيك، هذا من فضل الله، لا تقعد تتمسخ علينا. إلى الحي الذي لا يموت يعني بفضل الله. شو بيقول سبحانه وتعالى فيه؟ إني أقول للأشياء كن فيكون، وجعلتك تقول للأشياء كن فيكون. شو بدي أحكي يعني؟ من نظر إلى الفضل أخرسه الموقف، واضح فيه؟ ولذلك شو أدبنا صلى الله عليه وسلم؟ انت مطالب بالثناء على الله، شلون بتثني على الله سبحانه وتعالى مع الخرس، مع مقام الخرس، شلون بتثني على الله سبحانه وتعالى؟ شو بتقول له؟ سبحانك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. شو صفي محلك من الاعراب؟ صفر، ما لك محل من الاعراب، واضح؟ انت اخرجت نفسك من البين، مو بس اخرجت نفسك من البين، انت في عندك موعد ومقابله مع الله سبحانه وتعالى كل يوم 5 مرات، كانوا 50 وصاروا 5، يعني منكم ابو ضاج رجع 50 موعد. لما بدك توعي في الموعد شو بتساوي؟ شو بدك تحكي مع الله؟ الله نزل لك سوره الفاتحه مشان تعرف ايش بدك تتكلم، واضح؟ بيش تتكلم بثناء الله؟ والله لما تقول الحمد لله رب العالمين، هذا الحمد حمد الله به نفسه، يا عيني هذا لو وضع في كفة قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله، شو هذا؟ تبع الله الحمد لله تملأ الميزان، لا تبع العبد تملأ الميزان، تبع الله أكثر بكثير يمكن، واضح؟ الله سبحانه وتعالى علمك كيف تتكلم معه، كيف تبدأ بحمده سبحانه وتعالى، واضح؟ هذا كله من الفضل الإلهي، هذا الذي يعلو بك، واضح فيه؟ حتى نحن ما نطول البحث كثير. الجنة 100 درجة، هيك ورد بحديث أظن بالترمذي، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. هلين نحكي بالعلو اللي بيزيدنا، شايف كيف؟ هذا شلون بدك انت تساوي في علوم؟ في الحديث القدسي الذي ذكرته في دروس ماضيه بيقول عن الترمذي سالت عنه محمدا يعني البخاري فقال انه حديث صحيح في ذكر الدرجات. شو هي الدرجات؟ هذه التي تعلو بك في الجنه. شو هي الدرجات التي تعلو بك في الجنه؟ اطعام الطعام، وافشاء السلام، والصلاه بالليل والناس نيام. شايفين؟ هدول هن الدرجات يرفعوك من درجة لدرجة، مو مثل درج بيتك لما درج الشيفة، لا، مثل كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. شو هني؟ اطعام الطعام وإشاء السلام والصلاة بالليل والناس ليه. يا أبي أنت وأمي يا رسول الله. أول ما فات على المدينة سيدنا عبد الله بن سلام راح يشوف النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول يا أيها الناس أطعموا الطعام وأبشوا السلام وصلوا الأرحام. كمان أنا ليش بالسدام شان صلة الرحم لأن في منا قاطعين مو قاطع يعني تبع اللي بيعدوا فيه لا يدخل الجنة قاطع يمكن الأواطع ما حيفوتوا على الجنة لاحظ إيه الله بتلاقي هيك أرائك أحسن الأواطع تبعه لكن هدول القواطع من بني آدم ديروا مالكم قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع واضح كيف؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بمطلع حجرته بباكونة حجرته أول كلام سمع منه في قباء في المدينة المنورة شو هو؟ قال أطيا أيها الناس أطعموا الطعام وأبشوا السلام وصلوا الأرحام تدخلوا جنة ربكم بسلام. طيب بعدين هذا يعني بدكم بصراحة ما لي شايف واحد هيك صاحب علم كثير لنفرض في واحد هذا من القرون الغابرة يعني يلي صاحب علم عبل هالدرجة مثل سيدنا أبو مسلم الخولاني اللي مدفون على قرب منكم وكان يقضي الليل كله صلاة وتضرعا ويقول إنه سننافس أصحاب محمد عليه واضح كيف؟ بعدين لما استنفذ الأغراض في مجال كمان الزين قالوا سادات العلماء وعلي الأكابر قال بكل درجة من هدول الجنات في درجات كمان على عدد آية القرآن يعني إذا أنت مبزم لك إنه تكون بالدرجة الفلان إن شاء الله كلكم تكونوا بأعلى درجات الجنان إذا أنت مبزم لك إنه تكون بالدرجة الفلانية على أدنى تحفظ القرآن بتكون فيك واضح كيف؟ كلكم عم يمرقون عم يمرنوكم بالمدرسة بيمرنوكم تحفظوا الأظهار وتحفظوا مدري شو عرفت كيف. فلذلك هذا أنت يلي الله رازقه يعمل ذلك لحفظ القرآن يحفظ القرآن مشان شو يعني هذا بيصير عندك عمل مضاعف أنت عم تعمل بما قاله صلى الله عليه وسلم الدرجات وبعدين أنت بتزيد رفعتك في نفس الدرجة التي أنت فيها في إيش؟ بحفظك للقرآن. وفي صلاة اسمها صلاة حفظ القرآن هدول اللي بيشتغلوا بحديث قال إسناده جيد وهي منكر المتن نحن مع منكر المتن واضح كيف؟ امشي مع منكر المتن وعمل صلاة حفظ القرآن واضح كيف؟ وكثر درجاتك وإسناده جيد شو يعني؟ يعني لما بيوصل على إن شاء الله على الدرجات. فصلى الله على سيدنا محمد.